بعد 1400 لسه فاكرين الوصية يلي سبت تدي الأمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية بعد 1400 لسه فاكرين الوصية يلي سبت تدي الأمانة يا رسول الإنسانية. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا وانت لسه بتنادينا اغلى من روحي وعينيا يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية بعد 1400 لسه فاكرين الوصية يلي سبت تدي الأمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 24 من الجزء 3 من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا، الله يحفظك. مرحبا بك، الله يبارك فيك في الدكتور. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أبواب صفة الصلاة في باب المكث بين السجدتين: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري قال حدثنا مسعر عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال: كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء. نعم نعم، تفضل فدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في بيان كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لحظة بلحظة وحركة بحركة وسكتة بسكتة، السكون في الصلاة، أو بيبين الإمام البخاري مقدار المكس بين الايه السجدتين. نعم. فأورد حديثا عن البراء بسنده قال: كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء. كلمة قريبا من السواء يعني هم قريبين من بعض، مش زي بعض في المد، لكن هم قريبين منين؟ من بعض. فمدة السجود، مدة الركوع، القعود بين السجدتين في الطمأنينة اللي بيكون فيها قريبا من الايه السواء الطمأنينة. نعم نعم. ده شاهد على وصف سجود النبي عليه الصلاة والسلام من خلال عملية تكبير لهذه الجزئية في الصلاة، بحيث نعم. نشوف كيف كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الشاهد في العبادة هو الذي تقدم. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: كان أنس يصنع شيئا لم أركم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي، وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. نعم، هو المراد هنا في حديث أنس، وهو يبين لهم أنه يجتهد في أن يصلي بهم كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. نعم. فبيحكي في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أن كان إذا رفع رأسه من الركوع اطمأن قائما حتى يقول القائل قد نسي، نسى الصلاة ولا واقف ليه يطول في الوقفة شوية. نعم. وبين السجدتين حتى يقول القائل قد ايه نسي. يعني نسي يسجد السجدة الثانية، يعني لان هو اطمأن ايه جالس او اطمأن واقف قائم. نعم. فدليل على الطمأنينة التامة في مسألة القيام من ركوع والقيام من السجدة. نعم. نعم. باب لا يفترش ذراعيه في السجود. وقال أبو حميد: سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. نعم. هذا الباب يبين صفة ممنوعة قد تحدث من البعض، وهو أن يفترش ذراعيه في السجود افتراش الكلب. نعم. فهو لم الوقت افتراش الكلب بأن الذراع كله بيبقى على الايه؟ على الأرض. على الأرض. الاثنين كده. المرفق على الأرض. أي المرفق كله ذراعه كله حطه على الأرض كده. لكن هو السنة أن بيحط يده على الأرض في مقابل الجبهة ويرفع الضبعين أو المرفقين بحيث يبقى إيه الصف كأنه واحد يعني. نعم. لكن مسألة أن يعملها زي الكلب يبسط ذراعه كالكلب هذا أمر منهي عنه ولم يكن في سجود النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نصح: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الإيه؟ الكلب. الكلب. نعم. نعم. باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض. حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة قال أخبرنا مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا عليه الصلاة والسلام. المقصود بوتر من صلاته أي الركعة الأولى والتالتة. الأولى وإيه؟ والتالتة. والتالتة. لكن لو الثانية تبقى شافعية أو الرابعة زوجية أو الرابعة، فهو قايم من الركعة الأولى لما ركع وسجد السجدة الأولى والثانية عشان يقف في الركعة الثانية بقى اللي هيقف فيها، فبيقول لك إن هو ما بيقومش على طول. لا، ده بيستوي قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض. يعني يرجع كده لحظه كده يستوي وبعد كده يقوم ايه ضاغط على ايده وطالع. نعم. يعني ما بين الركعه الاولى والثانيه والركعه الثالثه والرابعه. تمام. نعم. الكلام ده على اساس ان زي ما قلت لك البخاري بينقل الصوره كلها في جميع الاوضاع، بحيث ان ممكن واحد يقوم على طول ما يقعدش القعده دي، وواحد يقعد والاثنين صح. نعم. طب ده معناه ايه؟ معناه ان الشباب هيقوم على طول، واللي لسه يعني ايه على قد صحته كده ولا حاجه بالنسبه للكبار، فعلى ما ياخد راحته يظبط نفسه ويقف الامر برضه في سعه. نعم. فالصوره المنقوله بتديك كيفيه اداء احكام العبوديه بحيث تتناسب مع جميع المسلمين في المسجد او خارج المسجد. نعم. فيؤدي العباده والكل مسموح به، والدليل الصوره اللي بينها الامام البخاري من حياه النبي عليه الصلاه والسلام. لان نقل الامرين. نعم. نعم. باب كيف يعتمد على الارض اذا قام من الركعه. حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب عن ايوب عن ابي قلابه قال: جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا، فقال: إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة، ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال أيوب: فقلت لأبي قلابة: وكيف كانت صلاته؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمرو بن سلمة، اللي هو كان بيصلي بهم. نعم. قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبير، وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. نعم. يعني زي مسألة إيه إن هو بعد السجدة الثانية هتبقى في ركعة وترية. نعم. يعني ركعة فردية يعني. قبل ما يقوم للركعة الثانية الزوجية يقوم هو إيه ضاغط على الأرض كده، يعتمد على الأرض ويقوم. نعم. على فكرة، على فكرة مسألة المسألة ديت ما تجعلش واحد ينكر على انه قام على طول، يقول لك هي السنة كده والحديث هو، بس الحديث لم يمنع الصورة الأخرى اللي أوردها الإمام البخاري. نعم. بسبب المسألة ديت إن واحد مثلا شاف صورة فظن أن هذا هو المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام وفقط. أو بلغوا الحديث ده وبلغوش الحديث ده. يحصل نوع من الإيه؟ من الاختلاف. صحيح. وأصل الاختلاف بين المذاهب الفقهية كلها مبني على كده. لكن لو صح الحديث عنده خلاص هو مذهب. يعني في الحقيقة الكل متبع للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. بس فين الدليل؟ وريني المشهد. نعم. أو وريني الحجة من كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا لما أقرب المسافة بحيث أشوفها خلاص. أقرب المسافة إزاي؟ إن أنا أروي الحديث أو أجيب له الحديث موجود في كتاب كذا والحديث صحيح. خلاص. نعم. مفيش إشكال ولا حاجة. نعم. باب يكبر وهو ينهض من السجدتين، وكان ابن الزبير يكبر في نهضته. حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال صلى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني هو قايم بيكبر. نعم. يكبر وهو ايه؟ قائم، سواء من السجدة التانية وقام على طول، او استقر استقرار خفيف وقام. نعم. لكن عند القيام يكبر. ده اللي مراد الامام البخاري في هذا الباب في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيفيتها. نعم. لاحظ الامام البخاري لا اتكلم عن ايه؟ اركان للصلاة، ولا واجبات للصلاة، ولا شروط للصلاة، ولا اتكلم على السنن. اللي قاله الإمام البخاري كله الصورة المنقولة. نعم. فبدأ أهل الفقه وهم بيدرسهم يعدوا بقى. أفهم من كده الأركان إيه والشروط الواجبات الأشياء دي كلها بحيث يلخصوا المسألة للمسلمين. نعم. طيب مسألة التلخيص دي في هيئة أركان أو شروط أو سنن. نعم. أو نواقض خاصة بالصلاة أو أمور من هذا القبيل. المسألة دي اللي قالوا بناء على ما رأى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فكل حاجة بيقولها لما يقول دليلها نستريح. إنما لو قال مثلا إيه أركان الصلاة 1 2 3 4 وعدلك حاجات. لازم يقول الدليل إيه على كل حاجة بيقولها. نعم. خبرك ازاي؟ ما يقولش كده الكلام وخلاص، لان احنا لو سيبنا الناس ممكن واحد يزود حاجه، يقول حاجه، شايف حاجه مش موجوده في الصوره وظنها الكيفيه يعني في النبي عليه الصلاه والسلام. ده تبسيط العلاقه بين اجتهاد اهل العلم في انهم يشوفوا الدليل. فده الصواب يؤخذ والباطل ايه؟ يرد عليه. نعم. خطا يرد. نعم. مع حسن النيه في ان ما فيش واحد متعمد ان هو يعني يالف عن النبي عليه الصلاه. لكن الإمام البخاري خرج الموضوع عن طريق إيه؟ يقول لك اللي أنا شفته بالرواية وبالسند المتصل والصحابة شافوه بنقله لك والصورة قدام عينك. أكبر على مشهد معين أو على جزئية معينة في الصلاة، أو أديك المشهد الكلي للصورة والكيفية، وأنت بقى أهو اتبع السنة وخلاص وما تتعبناش يعني. نعم. ما هتقوليش لازم تبقى حنفي، لازم تبقى حنبلي، لازم تبقى كذا، لا. أنا ليا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. عليه الصلاة والسلام. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف قال: صليت أنا وعمران صلاة خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما سلم أخذ عمران بيدي فقال: لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. هو علي بن أبي طالب يعني. نعم. مطرف بيقول صليت أنا وعمران بن حسين. نعم. صلاة خلف علي بن أبي طالب. فعلي بن أبي طالب صلى صلاة يذكر فيها قضية التكبير وهو ينهض من الايه من السجدتين او عند القيام للركوع الركعة اللي بعدها يعني. نعم. فكان اذا سجد كبر واذا رفع كبر واذا نهض من الركعتين كبر لما يكون الصلاة ثلاثية او رباعية المغرب او الايه العصر والظهر والعشاء يعني. نعم. فلما سلم اخذ عمران بيدي فقال لقد صلى بنا هذا اللي هو علي بن ابي طالب صلاة محمد صلى الله عليه وسلم او قال لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم كان بيصلي زي ما الرسول صلى بالظبط. نعم. هما بيمتثلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي اسوتهم وقدوتهم وهدايتهم النبي عليه الصلاه والسلام. نعم عليه الصلاه والسلام. مش فلان ولا فلان ولا فلان. لا. فلان يبين لي كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فانا اصلي. انا اقول لك صلي كده وخلاص لا. نعم. نعم. باب سنة الجلوس في التشهد. وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها. نعم. أم الدرداء كانت بتقلد اللي بيعمل النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط. نعم. فجلسة الرجل اللي هو بيتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس ففعلته وأنا يومئذ حديث السن فنهاني عبد الله بن عمر وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى فقلت إنك تفعل ذلك فقال إن رجلي لا تحملاني. نعم. نعم. شوف السنة بيعلم السنة. نعم. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما كان بيجلس بيتربع في الصلاة. يتربع نعم. يعني ايه؟ يعني يحط كف رجله اليمين على الايه؟ على الشمال ويقعد عليهم. فدي ما هياش السنة. نعم. السنة ان هو بيجلس على الكف لما يتني رجله كده. نعم. او باطن القدم اليسرى وبيرفع الرجل اليمنى يعني الرجل اليسرى على باطن القدم اليسرى بيقعد عليه. نعم. ده في جلسة تشهد وبيرفع الرجل ايه اليمنى وقاعد برضه بحيث اطراف الاصابع واقفه ديت الصوره اللي عليها السنه. نعم. فعبد الله بن عمر جلس متربعا في الصلاه نعم. في التشهد يعني رجل على رجله وايه وقعد فاللي جنبه مين؟ عبد الله بن عبد الله ابنه. فبيقول لما شافه قعد كده وهو كان حديث السن فنهاني عبد الله بن عمر نعم وقال انما سنة الصلاة ان تنصب رجلك اليمنى وتثني او تثني الايه اليسرى فقلت انك تفعل ذلك يعني انت بتنكر علي وانت ما انت قاعد اهو على رجلين فوق بعض نعم قال ان رجلي لا تحملاني يبقى نفهم من كده ان الضرورات تبيح المحظورات تبيح المحظورات ومش محظور في المثل ان هو يعني قعد بما يناسب اداء الايه الصلاه في وضعيته المستطاع فاتقوا نعم. الله ايه ما استطعت لكن ده ما يمنعش ان اللي عارف السنه يقدر ينفذها نعم نعم حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحله عن محمد بن عمرو بن عطاء وحدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب ويزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحله عن محمد بن عمرو بن عطاء وجمع بين الاسنادين نعم بس في الاول يحيى بن بكير وحدثنا الليث عن خالد عن خالد نعم انه كان جالسا مع نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد الساعدي أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتي ثم حصر ظهره. فإذا خلينا لحظة ناخد إيه حتة في حتة كده. نعم. إذا كبر جعل يديه حذاء إيه؟ منكبي. منكبي اللي هو يرفع إيده بحيث تبقى في حذاء المنكبي. نعم. تساوي في الارتفاع المنكبي. نعم. وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه. حط إيده على ركبته عند الركوع. نعم. ثم حصر ظهره. حصره سواه يعني. نعم. بحيث يكون مستقيم. فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. يعني هو راكع كأنه زاوية قيم. نعم. ولما يرفع رأسه من الركوع بيعتدل بحيث العمود الفقري كله مستقيم. نعم. حتى يعود كل فقار مكانه. والفقار للفقرة يعني. نعم. فإذا سجد كمل. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. ده عند السجود. نعم. بيضع يده غير مفترش ولا قابضهما زي ما الرسول حذر من انبساط الايه الكلب او يبسط ذراعيه كالكلب. نعم. واستقبل بأطراف أصابع رجليه وهو ساجد القبلة. يعني رفع أصابع القدمين بحيث تكون متوجهة ناحية الايه القبلة. القبلة. نعم. نعم. فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. ده ما يكون مثلا الصلاة في الايه في الركعة الثانية. نعم. انه بيحط رجله اليسرى حيث يجلس عليها وينصب الايه اليمنى. نعم. ينصب اليمنى يعني يخلي القدم واقفة على الأصابع. نعم. نعم. وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. نعم. هنا بقى في الركعة الأخيرة في التشهد بيقعد إزاي في التشهد؟ بيدخل رجله اليسرى تحت رجله اليمنى لأنها واقفة منصوبة أصلا. نعم. والجلوس يبقى على المقعدة. نعم. على الأرض مش على رجله بحيث يدخل رجله الشمال تحت رجله اليمين اللي واقفة وهو قاعد واقف على الأطراف يعني. نعم. ودي داخلة تحت وينصب الأخرى وقعد على مقعدته. نعم. دي وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. وسمع الليث يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد بن حلحلة وابن حلحلة من ابن عطاء قال أبو صالح عن الليث كله فقار. وقال ابن المبارك عن يحيى بن أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن عمرو حدثه كل فقار. هو على أساس اللفظ كل فقار وإزاي أن اللفظ ده ذكره الرواه اللي هو حدث عنه الإمام البخاري. نعم. فالإمام البخاري يعني يدقق في الطرق اللي وصلت إليه وما يتعلق بأطراف الحديث وجمعها حيث يبقى الأمانة العلمية هي البادية. وده أمر كأنه خاص بالمحدثين فيما يتعلق ب كيفية نقل الحديث. نقل الحديث. نعم. وهم يفهموه بقى في المسألة يعني إحنا بالنسبة لنا إحنا عرفنا اللي قاله وده اللي يهم عامة المسلمين ويهم الكلام فيما يتعلق بما نقله. نعم. أما الباقي فالمحدثون لهم علوم أخرى تتعلق بكل حديث على حدة ما حد يجمع طرقه وأطرافه وما يتعلق بمتابعات شواهده وغير. نعم. ذلك من هذه الأمور. نعم. نعم. باب من لم يرى التشهد الأول واجبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز مولى بني عبد المطلب وقال مرة مولى ربيعة بن الحارث أن عبد الله بن بحينة وهو من أزد شنوءة وهو حليف لبني عبد مناف وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. نعم. ده في السهو اللي حصل من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. إن لو سهى عن التشهد الأوسط بيكمل ويسجد سجدتين للايه؟ للسهو. للسهو السهو قبل ان يسلم. نعم. باب من لم يرى التشهد الاول واجبا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم ايه يرجع بحيث يرجع يجيب الايه التشهد. ودي كيفيه صلاه النبي عليه الصلاه والسلام في السهو لانها حصل اكثر من مره. نعم. ولان المساله ديت يعني تاتي كثيرا بين المسلمين فكان المناسب انها بتتكرر. علشان النبي عليه الصلاه والسلام يبين الهدي ماذا يصنع في حال ما اذا كانت الصلاه مثلا بزياده او نقصان او التشهد لم يذكر كده يعني. نعم. باب التشهد في الاولى. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام وعليه جلوس فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس. عليه الصلاة والسلام. الحديث برضو هو تقريبا نفس اللي فات بس ده من مشهد آخر أو كيفية أخرى أو زاوية أخرى من الحدث يعني. نعم. لأنه كله عن مالك بن إيه بحينة. نعم. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام وعليه جلوس. يعني قام وعليه جلوس يعني كان لسه سجد التشهد اللي في الأوسط ما جلسة التشهد جلسة التشهد اللي في الأوسط ما أدهاش. فهي عليه. فلما كان في اخر صلاته سجد سجدتين وهو ايه جالس. وبعدين سلم بعد التشهد الثاني بقى الاخير سجد ايه سجدتين وهو جالس. نعم. ثم سلم. لاحظ ان الحديث ده واللي قبله والحديث الاخرى كلها برضو شاهدة لتوحيد العبادة وبيان الارادة الشرعية التكليفية للأحكام المتعلقة بكيفية صلاة النبي عليه السلام. نعم. باب التشهد في الآخرة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة قال قال عبد الله كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل السلام على فلان وفلان فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو السلام فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. ده صيغة التحيات اللي بتذكر في الصلاة في التشهد الأخير. نعم. كان في الأول يدعو يقول إيه كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قبل التسليم يعني السلام على جبريل وميكائيل السلام على فلان وفلان فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو السلام. السلام فالسلام منه. السلام اسم من أسماء الله الحسنى دل على ذات الله وصفة السلامة كصفة ذات والتسليم للغير كصفة ايه فعل. ودلالة الاسم على الذات والصفة بالايه بالمطابقة. نعم. وعلى الذات واحدة بالتضمن وعلى الصفة واحدة بالتضمن. بيقول فإذا صلى أحدكم فليقل وده اللي محفوظ بقى عن عند المسلمين جميعا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. كده شمل هذا الدعاء النبوي اللي فيه جوامع الكلم. نعم. يقول فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض سواء كان هذا العبد من الملائكة أو من عباد الله الصالحين يعني. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. هذا ما يقال في التشهد في الآخرة يعني في الإيه التشهد الأخير في آخر ركعة يعني الركعة الأخيرة. نعم. نعم. وكذلك أيضا في التشهد الأوسط. نعم. باب الدعاء قبل السلام. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيد من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. وعن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيد في صلاته من فتنة الدجال عليه الصلاة والسلام. هنا الدعاء قبل السلام. نعم. قبل ما الشخص بيسلم في التشهد الأخير بيدعو بهذا الدعاء اللي نقل لنا كيفية صلاة النبي عليه السلام وسمع دعاءه أم المؤمنين عائشة. نعم. ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. نعم. وده حجة ودليل على إثبات عذاب القبر أو نعيمه. نعم. وده نص صريح مكذب به، مكذب بحديث النبي عليه الصلاة والسلام وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، لأن هنا طبعا كل الأحاديث ثابتة بالطريقة ده. ما ينفعش أعتقد حاجة وتسيب حاجة. لو أخذت جزء تقول لا أنا في العقيدة مش هاخدها من البخاري أو ده حديث أحد، هاخدها من القرآن بس وهاخد الشريعة، وأنت بتعبس بدين الله تبارك وتعالى. نعم. رد أخبار الصفات أو أخبار الغيبيات اللي ورد في السنة رد لشرائع الأحكام. اللي نقل دول هم النقل دول، فما ينفعش العبس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. حديث مقبولة توجب العلم والعمل. توجب العلم أي بالغيبيات وبما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمل اللي هو التنفيذ لأوامر النبي عليه الصلاة والسلام. فاللي هيرد واحد يرد الثاني على طول. الرسول عليه السلام كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، يبقى في عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. ده عقيدة أهل السنة الجماعة إن في مسيح دجال أو أعور كذاب، هتيجي في أحاديث بتفصيل وردت في البخاري. نعم. وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. فتنة المحيا وفتنة الممات المقصود بها دار الابتلاء وما يتقلب فيه الإنسان بين المحيا وبين النوم. المحيا والإيه والممات. ممكن يكون فتنة المحيا اللي هي دار الابتلاء الحياة الدنيا، والممات دار الجزاء في البرزخ وعند اللقاء. نعم. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم أي كل ما يلحق بي من إثم، والمغرم اللي هو الدين. نعم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ يعني الناس متدين فيما بينهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا غرم، يعني أصابه دين ومعرفش يسده، حدث فكذب ووعد فإيه فأخلف. وده حال الناس اللي يبقى عليه دين ويجي موعد السداد وما معاش، يقول له مرة أنا معاش والمرة الثانية والثالثة بمهني الكذا، فاللي بعدها هيبقى إيه يحدث فيكذب ويوعد فإيه فيخلف. نعم. ووعد فأخلف. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نعم. هذا الدعاء يقال في الصلاة. نعم. بس لاحظ ان الإمام البخاري بيقول الدعاء قبل الايه؟ السلام. فمن المعروف ان الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ان هذا الدعاء كان يقوله بعد التشهد الاخير. نعم. طب الدعاء دي قال علمني دعاء في كلام ابي بكر الصديق انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ادعو به في صلاتي. في اي ركعه هيدعو به؟ المهم هيبقى قبل الايه؟ السلام. نعم. يعني قبل السلام هنا مش شرط يكون بعد التشهد. الصلاه كلها قبل السلام. الصلاه كلها قبل السلام. نعم. قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت. فاغفر لي مغفره من عندك. فاغفر هنا فعل الدعاء. والمغفره وصف فعلي. نعم. الغافر اسم مقيد، الغفور الغفار اسمان مطلقان. وارحمني انك انت الغفور الرحيم. ارحمني طلب الرحمة الخاصة. نعم. اللي فيها عفو عن الذنب يعني. نعم. الرحمة وصف فعل سبحانه وتعالى، وده فعل دعاء برضه. الغفور اسم من أسماء الله المطلقة، دل على ذات الله وصفة المغفرة. والرحيم دل على ذات الله وصفة الرحمة الخاصة بالمطلب. نعم. الرحمن احنا قلنا بيدل على الذات وصفة الرحمة العامة. نعم. نعم. باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش حدثني شقيق عن عبد الله قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. نعم. باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. على اعتبار أن في أمور واجبة وأمور يتخير فيها الإنسان الدعاء، سواء دعا ببعض الأحاديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها أو دعا بغيرها. يعني مش كل الناس بتدعو بعد التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بالدعاء اللي بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش كل الناس حافظين. نعم. لكن لو أراد أن يدعو من الدعاء ما يشاء لنفسه أو لأهله أو مثلا طارئ حل به أو بلاء أو مرض أو ما شابه ذلك، فيتخير من الدعاء ما يشاء، لكن ما هوش واجب عليه أن هو يدعو بهذا الدعاء بعينه. أنت فاهم إزاي؟ نعم. يختار كما يشاء. عشان كده الباب يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. نعم. هو ذكر الحديث اللي تقدم في النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نقول التحيات لله والصلاة والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تقول فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض. لاحظ إن هنا في يعني بعض الألفاظ أصاب كل عبد صالح زي ما ورد في الرواية السابقة. نعم. لكن البخاري في الأمانة العلمية نقل النص ده زي ما قالوا. نعم. في الكلام المسجل من قبل فلان والكلام المسجل من قبل فلان. كأنه بيفرغ بالضبط كيفية معينة وصورة معينة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصوت وصورة. نعم. نعم. ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. حديث شاهد توحيد العبادة، وفي اسم الله السلام شاهد لأسماء الله تبارك وتعالى. نعم. نعم. باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى. قال أبو عبد الله رأيت الحميدية يحتج بهذا الحديث ألا يمسح الجبهة في الصلاة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد الخدري فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته عليه الصلاة والسلام. طبعا هنا الأمر ما هوش لازم يعني نعم. رأيت الحميدي يحتج بهذا الحديث ألا يمسح الجبهة في الصلاة. نعم. لأن الرسول ما مسحش. فقال خلاص يبقى ما يمسحش. لا بس هو القضية في إن لعل يكون في وقتها إن المسح يعني مش متيسر للنبي عليه الصلاة والسلام. أو إنه هيسجد تاني في ماء وطين، أخد بالك إزاي؟ فالسجدة مش سجدة واحدة، ده أكتر من سجدة. لكن لو واحد بيسجد فأثر هذا في إن المية دخلت في عينه. يعمل إيه بقى؟ يبقى الأمر على السعة. نعم. الأمر فيه على الإيه؟ على السعة. على السعة، نعم. نعم. باب التسليم. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل أن يقوم. قال ابن شهاب فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم. نعم، يعني برضو في التسليم لاحظ أن البخاري ماشي معانا في كل حركات النبي وسكناته، بينقل الكيفية في صلاة النبي عليه السلام لحظة بلحظة، صورة بصورة، مشهد بمشهد، زاوية بزاوية، بحيث تقدر تتخيل من المجموع الكلي كيف كان النبي عليه السلام يصلي. فمن ضمن المسألة هنا عند التسليم الرسول بيسلم، فلما يسلم يمكث يسيرا في مكانه. نعم. هو طبعا مع الصحابة قاعدين في مكانه، كل واحد مثلا بيريح في جنب كده لحظة أو يتحرك من مكانه أو ما شابه ذلك، بس هو في نفس الإيه المكان، يعمل حركة كده يختم بها صلاته كده ويستنهم قرابة دقائق معدودة لغاية ما النساء يسبقهم وينصرفوا إلى إيه بيوتهم. نعم. خشية ان يحصل فيه مثلا ايه اذى لبعض المسلمات او كده يعني. نعم. كان صلى الله عليه وسلم اذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل ان يقوم. طيب النساء هنا اغلبهم لما تيجي تشوف المسافة يعني بالنسبة اللي بيصلوا نساء النبي صلى الله عليه وسلم لو خرجوا يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجماعة فعلى ما يوصلوا بيتهم مش هياخدوا دقيقة. نعم. أو دقيقتين يكونوا فين؟ في البيت، لأن البيت لازق فين؟ في المسجد. أو لو كانوا بره وخرجوا على ما الرجالة يخرجوا يكونوا هم سبقوهم وراحوا. نعم. إنما دلوقتي بس أنت تشوف الحرم على ما يروح الفندق مشوار، واخد بالك إزاي؟ صحيح. وزحمة وبتاع، هل الكلام ده فيه حرج؟ لا. مفيش حرج ولا حاجة. القضية كلها في إن ده الأولى والأسلم بالنسبة للإيه؟ المسلمين إن استطاعوا أن يفعلوا ذلك. نعم. إن لم يستطيعوا فلا حرج. عشان أصلاً مطلوب منه غض البصر في تنقلاته. نعم. فهو يبين إن التسليم كيف كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب يسلم حين يسلم الإمام. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه. نعم. حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عدبان بن مالك قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم. نعم. هنا إذا سلم النبي وانتهى من سلامه السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، يبقى اللي بعده يقول ينتهي الأول من سلامه ويبدأ الثاني. نعم. مش يبدأ معاه، أن بعض الناس بيعجل فهو نقول السلام عليكم ورحمة الله معامل وراء على طول السلام عليكم ورحمة الله، هو لسه ما انتهاش من التسليم. وعشان ينتهي من التسليم يبقى نهايه التسليمه الثانيه اللي ورا يبدا يسلم. نعم. انما في ناس اول ما بيسلم يسلم معاه. نعم. باب من لم يرى رد السلام على الامام واكتفى بتسليم الصلاه. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني محمود بن الربيع وزعم انه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها من دلو كان في داره. قال سمعت عتبان بن مالك الانصاري ثم احد بني سالم قال كنت اصلي لقومي بني سالم فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي فلوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا حتى أتخذه مسجدا. فقال أفعل إن شاء الله. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتي. فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه فقام فصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم عليه الصلاة والسلام. هنا طبعا الباب باب من لم يرى رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الإيه الصلاة. لاحظ في الحديث اللي هو ذكره عتبان بن مالك الأنصاري انه بيقول كنت اصلي لقومي بني سالم فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اني انكرت بصري يعني اصابوا العمى يعني نعم وان السهوله تحول بيني وبين مسجد قومي هو اللي كان بيصلي لهم نعم فلوددت انك جئت فصليت في بيتي مكان حتى اتخذه ايه مسجدا. لاحظ فقال افعل ان شاء الله. شاء هنا فعل ربنا والمشيئه وصف ذاتي والشاء نعم. ليس من اسماء. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار يعني وقت الضحى كده. نعم. الرسول ذهب إليه في الصباح مع أبي بكر الصديق فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فأذنت له. خلي بالك اهو ودخل استأذن في الدخول فدخل فلم يجلس حتى قال أول ما دخل أين تحب أن أصلي من بيتك. فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه فقام فصففنا خلفه يعني وقفنا وراه ثم سلم وسلمنا حين سلم. فاعتبروا أن تسليم النبي عليه الصلاة والسلام هو السلام اللي دخل بيه على مين؟ على عتبان. يعني هو دخل في مسألة رد السلام. نعم. دخل قال له فينا انت عايزنا نصلي لك؟ قال له صلي في المكان ده. فصلى. فبعد ما سلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، اعتبر تسليم اللي وراه رد للايه؟ لسلام النبي عليه السلام. مكان هذا يعني. هذا ما يريده الامام البخاري في الشهاده بتاعته، طبعا فقه كبير يعني. صحيح. صحيح. باب الذكر بعد الصلاه. حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عمرو ان ابا معبد مولى ابن عباس اخبره ان ابن عباس رضي الله عنهما اخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. يعني رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة اللي هو ختام الصلاة. نعم. ختام الصلاة، الذكر اللي يقال في ختام الإيه؟ الصلاة. فكان احيانا يرفع الذكر بالايه او يرفع الصوت بالذكر فيعلم ان الصلاه قد انتهت. نعم. وهذا مما ورد عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان حدثنا عمرو قال اخبرني ابو معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. التكبير في الذكر يعني ختام الصلاة ممكن يبقى فيه الصوت ايه مرتفع، الله نعم. أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. نعم. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال: ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهراني إلا من عمل مثله؟ تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33، فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا: نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. فرجعت إليه فقال: تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. نعم، طبعا ده في الذكر بعد الصلاة. نعم، ففي بعض الذكر يبقى الصوت مرتفع فيه، وفي التسبيح والتحميد والتكبير. فحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى، اللي هم أهل التقوى يعني، والمكان عندهم أموال وعندهم يعني ذكر زي ما احنا بنذكر بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل زيادة من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فرسولنا نصحهم بالنصيحة، قال لهم: ألا أحدثكم بأمر أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله؟ تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. نعم، يعني 33 للتسبيح و33 للتحميد و33 للإيه؟ للتكبير. فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا: نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 4 وإيه؟ و30 عشان يبقوا 100. فطب ما نسبح احنا 4، كل واحد هيقول كده يعني. فرجعت إليه فقال: تقولون سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن كام؟ 33. ده عشان يكملوا 100 يعني. لا إله إلا الله. القصد إن هذا كله في الذكر بعد الإيه؟ الصلاة، حينال بها الإنسان فضل كبير إلا من عمل مثله، وطبعا الأغنياء عرفوا وعملوا زيهم، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. من يشاء. نعم، جزاك الله كل خير فدكتور، وجعل الله العمل في ميزان حسنتك إن شاء الله. وإياك. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسر قناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت